يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاه واوسع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وازلق بنا ربي خير ماهيا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وأسلح القلب واعفو وانفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وقف المعاد أسرف واردع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك المعاد